نعم. طيب تسمع والله حرمت عليكم. طيب سمع حرمت عليكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في سورة النساء في آية المحرمات وهي الآية 23، وكنا قد وصلنا في قراءة ما كتب إلى قوله ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة، فقال تعالى ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال وأمهات نسائكم أن يحرم عليكم أمهات زوجاتكم سواء كن أمهات من النسب أو أمهات من الرضاع وإن علونا فإنهن يحرمن سواء دخل أزواجهن بهن أم لا. وربائبكم أي بنات نسائكم اللاتي ربيتموهن وأدبتموهن في حجوركم وبيوتكم. وهذا هو الغالب، وإلا فقد تكون الربيبة عند أبيها أو قريب لها وليس عند زوج أمها. ولهذا قال العلماء في هذا الوصف وهو اللاتي في حجوركم إنه أغلبي وليس مرادا لذاته، وليس مرادا لذاته. فتحرم بنت الزوجة على زوج أمها ولو لم تكن تسكن عنده. من نسائكم التي دخلتم بهن أي جامعتموهن جامعتموهن أيوة ليش تأخر تفسير الربيبة؟ ورباءه جمع ربيبة وهي بنت المرأة من رجل آخر. إيه بس وين كتبناه؟ إيه بس هذا متأخر، المفروض يتقدم، يعني بعد بنات نساء، بعد وربائبكم أي بنات نسائكم، هنا نكتب والربائب، يعني سابقا سابقا وراء، والربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة من رجل آخر. والربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة من رجل آخر. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أي كان مجرد عقد على الأم التي لها بنت دون دخول، فلا جناح، لا حرج عليكم في نكاح الربائب وبنات الزوجات بعد مفارقة أمهاتهن في هذه، بعد مفارقة أمهاتهن في هذه الحالة تشطب. وحلائل أبنائكم أي زوجات أولادكم يحرمن عليكم كذلك بمجرد العقد. والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، ويقال للزوج حليل لأن كل واحد منهما يحل لصاحبه. الذين من أصلابكم أي الأبناء الحقيقيين وليس بالتبني. وأما زوجات الأبناء من الرضاع فقد جاء تحريمهن في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكل ما تقدم من المحرمات المذكورات في الآيتين السابقتين هن محرمات إلى الأبد، سواء بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. ويضاف إليهن ما جاء في سورة الأحزاب من تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في السنة من تحريم الزوجة بعد اللعان تحريما أبديا. ثم ذكر تعالى في هذه الآية صنفا من المحرمات مؤقتا، وهن اللاتي لو زال سبب تحريمهن جاز نكاحهن. ثم ذكر تعالى في هذه الآية صنفا من المحرمات مؤقتا، وهن اللاتي لو زال سبب تحريمهن جاز نكاحهن. فقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أي يحرم عليكم كذلك أن تجمعوا بين أختين في وقت واحد سواء كانت بنسب أو رضاع. وقد ثبت في السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أخرجاه في الصحيحين صحيح البخاري 5009 ومسلم 1028، إلا ما قد سلف أي ما مضى ووقع الجمع منكم فيه قبل نزول التحريم. فاصلة. وانتفاء الإثم هنا لا يعني ترك العمل بالحكم، كما ورد عن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: طلق أيتهما شئت. وفي رواية: اختر أيتهما شئت. رواه أحمد 4232، وابن ماجه 1951، والترمذي 1130، وصححه الدارقطني، وكذا حسنه الألباني صحيح سنن الترمذي. ترى لو أردنا الاختصار ممكن نشطب من يمكن هو ابن ماجه، يمكن هذا لفظ ابن ماجه. إن الله كان غفورا لما وقع منكم فيما سبق، رحيما حيث سامحكم وعفى عما وقع، وعفى عما وقع منكم، وعفى عنكم أن وقع منكم تقدمت وعفى عنكم، حيث سامحكم وعفى عنكم ولم يؤاخذكم على ما سلف. طيب باقي الآن احنا في تفسير ابن كثير ما انتهينا من، وصلنا لوين؟ ذكرنا المبهمات، وصلنا وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف، مظبوط؟ طيب اقرأ. هذا مو ابن كثير. كان آخر ما قرأنا بالأمس وروي عن طاووس وإبراهيم، وروي عن، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا محمد بن بكر المقدمي حدثنا خالد بن حارث عن أشعث عن حسن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ثم قال وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، فتحم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. طيب إذا قلنا هذه عامة يعني حلائل أبنائكم وأمهات نسائكم تدل على أن زوجة الابن وأم الزوجة تحرمان بمجرد العقد. طيب حلائل أبنائكم من النسب ولا من الرضاع؟ هو قال في الآية الذين من أصلابكم، إذن صار من النسب صح ولا لا؟ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم معناها هي قاف مقتصرة على أبنائكم من النسب، يعني الأصلاب أصلابكم يعني نسبك، ابنك بالرضاع ما يسمى من أصلابكم، وكذلك النسب، وكذلك الابن بالتبني طبعا من باب أولى، ليس ابن من الأصل، ليس ابنك من الصلب. لكن الابن من الرضاع وإن كانت الآية تخرجه، الحين مفهوم الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم معناها أن زوجة ابنك من صلبك، ابنك اللي هو ولدته زوجتك، هذا ابنك تحرم عليك زوجته بمجرد العقد، إذا عقد على زوجة خلاص، إذا عقد على امرأة تحرم عليك. لكن طيب فإيش يفهم منه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ماذا يفهم منه بالنسبة لزوجة ابنك من الرضاع؟ الحين ابنك من الصلب، ابنك من النسب من ظهرك، هذا زوجته حرام عليك، وابنك بالتبني، التبني تبع الجاهلية لا قيمة له، وبالتالي زوجته ليست محرمة عليك. فلو مات فلو فارقها الابن بالتبني ممكن أنت تنكحها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له مع زينب رضي الله عنها التي كانت زوجة لزيد ابن حارثة، وكان يقال له زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في البداية. فلما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فرجع رجع إلى اسمه الأصلي زيد بن حارثة، وقضى الله أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بعد ما فارقها زيد، يعني ما استقامت الأحوال بينهما فطلقها زيد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فما في أي مانع أن الولد المكفول اللي عاش معك، مثلا أنت ربيت ولد ولدا أخذت ولدا من ملجأ الأيتام وربيته، هذا لو تزوج امرأة الولد ثم فارقها يجوز لك أن تتزوجها. طيب خلاص الآن واضح مدلول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يفهم من الآية أنه حلائل أبنائكم من الرضاعة لسنا محرمات، لسنا محرمات، ولكن قلنا ورد في السنة ما يدل على تحريمهن في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وطبعا يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر إن قضيت المصاهرة، ف يعني قلنا أم الزوجة من الرضاع تحرم، وزوجة ابنك من الرضاع تحرم، وزوجة أبيك من الرضاع تحرم، أبوك من الرضاع عنده زوجة لو فارقها تتزوجها؟ لا، زوجة أبيك من الرضاع تحرم. طيب إذا زوجة الابن من الرضاع أيضا محرمة، لكن ما هو بها الآية، الآية هذه يمكن يفهم منها العكس، لكن السنة نصت على تحريم نكاح زوجة الابن من الرضاع، ولذلك قال ابن كثير فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة، من أين، من أين، كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا إنه أجمع العلماء على تحريم زوجة الابن من الرضاع. فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب وهو أيضا الصهر يحرم كما قلنا، يحرم أيضا من الرضاع ما يحرم بالصهر، يعني زوجة أبيك من الرضاع، زوجة ابنك من الرضاع، طبعا أم زوجتك من الرضاع وانت ماشي. بس طبعا نلاحظ انه أم الزوجة من الرضاع ما لها علاقة بالصهر، وإنما يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، لكن زوجة الابن بالرضاع وزوجة الأب بالرضاع لها علاقة بالصهر، العلاقة علاقة رضاع ومصاهرة، العلاقة فيها رضاع وفيها مصاهرة، يعني ما حدث التحريم إلا بسببين، إنه في رضاع وفي مصاهرة. طيب وقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هات. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرنا، فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف. طيب إيش يعني لا مثنوية؟ لا مثنوية فيما يستقبل، إيش يعني لا مثنوية فيما يستقبل؟ بعد الآية لا يجوز التثنية، جيد، كيف يعني التثنية؟ يعني يجمع بين أختين، ما يجوز يجمع بين أختين. لا مثنوية، مثنى مثنى، أي نعم. كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم الدخان، الآية 56، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت عندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحداهما. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني. قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به، وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه ابن اكتب عندك قال ابن حجر في سنده مقال، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة عن الجيشاني، المصدر كتاب الإصابة لابن حجر ترجمة فيروز الديلمي. نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني قال عن أبي خراش الرعيني عن أبي خراش الرعيني قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسولي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم. وقال ابن مردوية فيها ظن يعني الشيخ مقبل يمكن علق قال الحديث لا يثبت، بهذا ويدور على أبي وهب الجيشاني ولم يوثقه معتبر، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 1915. يعني الشيخ حسنه ايش لطرقه يعني؟ Thank you. في 1915. موضوع يعني الديلمي، طيب الديلمي قلنا ايش؟ قال ابن حجر ها؟ مش قلنا قال ابن حجر في سنده مقال، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة عن الجيشاني، بعد قلنا الإصابة ترجمت فيروز الديلمي رضي الله عنه، بعد قال ابن ماجه أيضا، طيب ابن كثير أجاب عن تعليل يعني العلة هذه، وقال فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي، يعني مرة ابن فيروز الديلمي الضحاك بن فيروز، ومرة رجل آخر عن فيروز الديلمي. البخاري قال البخاري الحديث في إسناده نظر، وقال العقيلي لا يحفظ إلا عن الجيشاني، طيب وحسنه الألباني في إرواء الغليل 1915. طيب وصححه من ابن حبان والدار قطني والبيهقي وحسنه الترمذي، طيب وضعفه وأعله البخاري والعقيلي، أيوة لأن أبو وهب الجيشاني، أبو وهب الجيشاني، أي نعم، وقال ابن مردوية أكمل. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زريق بن حكيم عن كثير بن مرة عن الديلمي. ما هو رزيق؟ رزيق بن حكيم ولا زريق؟ زريق. زريق. طيب. عن كثير بن مرة عن الديلمي قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين، قال طلق أيهما شئت، فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي، قال أبو زرع الدمشقي كان يصحب عبد الملك بن مروان، والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا يعني تولوا وقاموا به، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله. الأسود العنسي أحد الذين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة مسيلم الكذاب وأسود العنسي وطليحة الأسدي، يعني عدد من الذين سجاح المرأة تناب أيضا ممن دعت النبوة، فمنهم طليحة رجع وتاب وذهب في جيل الفتوحات، لكن مسيلمة قتل لعنه الله كذابا، وأيضا أسود العنسي لعنه الله قتل كذابا. ففيروز الديلمي أحد الذين تولوا قتل واغتيال الأسود العنسي الكذاب، وفي قصة قتله يعني نوع من يعني فيه برو الشجاعة والدهاء، يعني كانت قصة فيها عبرة وفيها ليب فيروز الديلمي رضي الله عنه. ممكن أحد الإخوان من الشبكة يأتينا بالقصة، قصة قتل فيروز الديلمي لمسيلمة اللي الأسود العنسي في اليمن، قصة حدثت في اليمن وجيء بالخبر، يعني هو جرى التكليف من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تم التنفيذ ومجيء الخبر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتم التكليف قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فيها قصة مشهورة جميلة. نعم، إيش؟ بمساعدة زوجة الأسود العنسي، يعني رحمها الله، يعني تولت أو شاركت في التخلص من هذا، طبعا لأن ادعاء النبوة قضية خطيرة جدا، يعني يكون من بعد 30 كذابون كلهم يزعموا أنه نبي، وهذا يعني لا يعني أنه ما في غيرها 30، لا، وإنما المقصود أن رؤوس مدعين النبوة رؤوسهم 30، رؤوسهم 30، وانت لما تنظر في التاريخ تجد ان عدد منهم من ادعى النبوة، ولكن في بعضهم يعني صار له اتباع كثر وصار له شوكة وصار فتنة عظيمة بسببه، في منهم صار له فتنة عظيمة بسببه. الان مثلا غلام احمد القادياني هذا في فتنة عظيمة بسببه، طبعا هو هلك خلاص، لكن أتباعوا بالملايين عشرات الملايين أتباعوا على هذا، فمثل هؤلاء يجب قتلهم لأن هذا من حماية الشريعة، حماية الكتاب والسنة والشريعة والنبوة ومقام النبوة، من حماية مقام النبوة قتل مدعي النبوة. وبعضهم كانوا من المغفلين، يعني ما كان عنده يعني كما جاء يقول ايش يعني جاء احد اهل العلم الى مدعي نبوة، قال له أنت تقول إيش تقول؟ قال أنا أقول إني نبي. قال له وما هو يعني ما هي آيتك؟ يلا كل نبي له معجزة، أنت إيش معجزتك؟ قال أني أعلم ما في الصدور. قال طيب يلا. قال العالم ماذا في صدري؟ قال في صدرك أنك تقول أني كذاب. فمثل هذا يعني شوف إلى الإدانة والغفلة أقرب يعني. ويعني ظهر آخر في بلد ادعى النبوة فأمر أو الأمير أو الخليفة بالقبض عليه فأودع السجن، ثم جاءوا للتحقيق معه. ما أنت؟ قال أنا نبي. قالوا طيب إلى من بعثت؟ قال وهل تركتموني أبعث إلى أحد؟ على طول لميتوني حطيتوني. فالمهم بعضهم ممكن يكون مريض نفسي، يعني أنا بلغنا من أصحاب من مكافحة الذين يشتغلون في مكافحة المخدرات وأمراض ومستشفى الأمراض النفسية والعصبية، إنه في بعض الذين يدمنون على الحبوب والمخدرات والعياذ بالله، خلاص يعني يختل عقله يختل. فمنهم من يدعي النبوة، يقول أنا النبي، واحد يقول أنا وأنا أنا المهدي، والثاني يقول أنا مدري مين، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا فلان. فهؤلاء يعني مجانين، ما هم ليسوا بشيء. لكن مثل مسيلمة والأسود العنسي والمختار وغلام أحمد القادياني، لا هذول يعني صار لهم شأن، يعني صار لهم جيش وأتباع، ويعني ما هو سهل إسقاط هؤلاء، ما كانت عملية سهلة. ومنهم من نعاني من ويلاتهم إلى الآن، يعني زي غلام أحمد القادياني هذا، الأمة تعاني منه إلى الآن، لأن هؤلاء الأحمدية أو جماعة هذا الهالك هذا غلام أحمد القادياني، القاديانية الأحمدية، عندهم محطات فضائية وعندهم مراكز تسمى إسلامية، وعندهم يعني عندهم تمويل شيء، ودعمهم طبعا الاستعمار البريطاني في الهند لشق صف المسلمين، هو شجع الملة هذه النحلة هذه الفاسدة الضالة، الاستعمار البريطاني مسؤول عن نشوئها وحماية غلام أحمد القادياني. أي نعم. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عند الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم. طيب بس ملاحظة في السند الذي قبل قال ابن مردوية، في عندنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا متروك، لا يحتج به متروك الحديث. طيب قال الديلمي كذا، وأما الجمع بين الأختين فحرام في ملك اليمين. قلنا أيضا ما يجوز الواحد يجمع بين أختين في ملك اليمين بالوطن، أما أن يجمع بينهما بالملك فقط بدون وطن فلا بأس، وإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى في ملك اليمين. وقال ابن أبي حاتم وذكر الحديث عن ابن مسعود سئل عن رجل يجمع بين الأختين فكرها، فقال له السائل يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، فقال المسعود وبعيرك مما ملكت يمينك، يعني كأنه يرد عليه أنه يعني ليس هذا مقصودا إلا ما ملكت أيمانكم، فليس المقصود منه جواز وطء الأختين. كأن الرجل يقول يعني الآية عامة يا شيخ يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن يا عبد الله مسعود، الآية عامة إلا ما ملكت أيمانكم عامة، فخلص يعني أي ملك يمين نطأ، ليش تقيد؟ فمسعود قال يلا ها خذ وبعيرك مما ملكت يمينك، تطأ بعيرك يعني أي شيء خلاص ملك يعني ملك يمين يعني خلاص. فأجابه عن إطلاقه أو عن التعميم الذي يقصده بجواب، قال يلا خذ وبعيرك مما ملكت يمينك خلاص، يعني ما هي المسألة مفلوتة بدون شروط، في استثناءات. نعم. طب الإسناد هذا في شيء؟ إسناد ابن أبي حاتم طيب أكمل. وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك، قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن دؤيب عن رجل أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، قال يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي ابن أبي طالب قال. طيب يعني كأنه علي قال لو أنا بلغني واحد فأنه جمع بين أختين في الوطن يعني في هذا كان جعلته نكالا وعبرة وجعلته عظة للآخرين وعذبته جعلته عبرة. قال فدل ذلك على أنه لا يجوز يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين للوطن. نعم. قال وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله النمري قال ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار إنما كان قبيصة ابن ذؤيب. وين وين وين وين قصيد قصة قبيصة؟ شوف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الرجل؟ علي رضي الله عنه. طيب ليش قبيصة ما ذكر اسم علي رضي الله عنه؟ ليش ما قال خرج من عند عثمان فلقي عليا رضي الله عنه؟ الجواب لأن المجلس هذا كان فيه ربما كان فيه عبد الملك بن مروان وبعض بني أمية كانوا نافرين من علي رضي الله عنه وأولاده يعني، فلذلك أبهمها قبيصة كان في لعله كان في المجلس وكان موجود عبد الملك، فقال فخرج من عنده من عند عثمان فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا كذا، ما جاء باسم علي. نعم. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله النمري في رحمه الله في كتاب الاستذكار إنما كان قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال أبو عمر حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي حدثنا عمي إياس بن عامر قال سألت علي ابن أبي طالب. أبو عبد الرحمن المقري، المقري المقرئ يعني. طبعا في المقري أيضا، المقري. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال سألت علي ابن أبي طالب فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. يشوف السؤال، سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية يعني وطئت إحداهما، وإلى الآن ما في مشكلة ما في خطأ، فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى يعني أريد أن أطأ الثانية، في حل؟ فما أصنع؟ عندك حل؟ قال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ، الأولى تعتقها حتى خلاص يعني هي تخرج من تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. نعم. قال قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى، يعني يلا حطها زوجة، هذه تطأها بالزواج وهذه تطأها بملك اليمين. قلت إن بعض الناس يعني رأيهم، رأي بعض الناس إنه أتزوج الأمة الأولى أرفعها من أمة، من رتبة أمة إلى إيش؟ أتزوجها يعني أتزوجها فأطأها بالزواج وهذيك أختها أطأها بملك اليمين. فرد عليه ماذا قال؟ فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ يعني لو إنها أمة. طيب شوف ترى احنا ترى غلطنا، ترى جماعة في خطأ هنا، انتبهوا في خطأ كبير. نحن قلنا مش تزوجها وتطأها بالزواج، لا تزوجها مش تزوجها، انتبهوا ترى أخطأنا، تزوجها ثم تطأ الأخرى. قلت إن بعض الناس يقولون تزوجها ثم تطأ الأخرى، لأن هذه اللي قضية تزوجها وتطأ هذه بالزواجات من اليمين ردينا عليه أمس لما ذكرنا المسألة، قلنا ما فيه يعني لما ذكرنا إنه هل يعني يجوز إنه لو تزوجها لو أخذها حرة تزوجها أو أعتقها ثم تزوجها أو كانت عند غيره وتزوجها حرة واشترى أختها هل يجوز؟ فرحنا قلنا إنه إذا كان أيوه إذا كان تحريم سنتين جمع بين الأختين ما يجوز، وثنتين وجمع بين أختين بملك اليمين وطئهما لا يجوز، فيكون يعني من باب أولى من الأختين، أولى بالتحريم من الأختين في وطئ ملك اليمين، الثنتين مع بعض في ملك اليمين، أن تكون إحداهما زوجة والأخرى، أو تكون إحداهما حرة زوجة والأخرى أمة. لا صح، قلنا هذه أصعب من أختين، لأن الله حرم الزوجتين، حرم جمع بين الأختين في الزواج. طيب حرم الزوجتين الأختين وحر وملك اليمين جمع بينهما في ملك اليمين، إذن وحدة زوجة وحدة أمة توطآن معا لا يجوز، حرام. أيوه الآن يقول تعتق التي، يقول رضي الله عنه علي للرجل في الحل إذا كان عنده ثنتين واحدة وطئها على أنها سرية وجابت له أولاد ثم اشتهى الأخرى ورغب فيها، طيب في حل؟ قال تعتق التي كنت تطأ، معناه تعتقها يعني خلص تخرج من ملكك، يعني ما عاد لك وطأ عليها، ما عاد لك وطأ عليها، انتهينا. قال ثم تطأ الأخرى، ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى، تزوجها، زوجها لعبدك مثلا. طيب فقال علي ردا على ذلك، نعم قال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك؟ ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل. أيوة، يقول علي: أرأيت إن طلقها زوجها، يعني أنت الآن مو أنت الآن مثلا تزوجها لعبدك، طيب، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ الآن لو أنت زوجتها لعبد، لو زوجتها لعبد ثم مات العبد أو طلقها، الأمة هذه اللي عند العبد اللي زوج العبد إلى من ترجع؟ إلى سيدها. فيقول يعني إذا أنت زوجتها لعبدك وطئت أختها ما انحلت المشكلة، لأنها لو إيش طلقها أو مات عنها سوف ترجع إليك، لأن تعتقها أسلم لك، أحوط أنك خلاص تطلعها من ملكك تماما، تطلعها ما عاد لك عليها أي وط ولا أي، خلاص ما في علاقة يعني. ثم أخذ علي بيده فقال لي: إنه يحرم عليك ما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، يعني ما يجوز أنك تجمع بين المرأة وعمتها في ملك اليمين، ما يجوز تجمع بين المرأة وخالتها في ملك اليمين في الوسط، يعني ما يجوز تجمع بين أختين في ملك اليمين، يعني يقول له أبد ما حرم عليك يعني. وكذلك يعني طبعا من باب أولى أنه أيضا ما يأخذ خالته في ملك اليمين، ما يأخذ عمته في ملك اليمين، يعني افرض واحد الآن يعني ما أسلم من المفتوحة بلادهم أسلم، بس أخته أو خالته أو عمته أخذت من السبي، أخذت في السبي، طيب هو أعتقه سيده بس بقيت، هل يروح يجوز يروح يشتريها ويتخذها سرية، خالة عمة أخت بنت أخت، ها ملك يمين؟ فيقول علي رضي الله عنه: يحرم عليك ما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر، أو يحرم عليك خالة عمة بنت أخ بنت أخت أم بنت أخت تحرم عليك، إلا العدد، إلا العدد، يعني ممكن تتخذ ملك يمين 100 من غير المحارم وإلى آخره، وتجمع بين الأختين يعني من غير الممنوعات اتخذ لو 100 ما في مشكلة. طيب قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، يعني يستاهل الواحد يرحل له، يقول هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يستاهل الواحد يرحل له، ثم لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره فلما خابت رحلته، يعني مما فيه من الفقه والفوائد وقوة الرد والإقناع والعلم يعني والمسائل اللي فيه. اي نعم. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت: وقد روى عن علي نحو ما روى عن عثمان. وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان. وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان. ايش تقول يا سرحان؟ ايوه. ثم قال ابو عمر: هو ابن عبد البر. نعم. قال الشيخ ابو عمر بن عبد البر النمري، بعدين قال: ثم قال ابو عمر، بعدين ثم قال ابو عمر، فهو كلها ثلاث مرات ذكره، اول مره ذكره باسمه. ايوه ايه، هو صاحب كتاب الاستذكار. شوف هذا رجل من عباقرة الفقه الإسلامي، ومن اللي حجزوا مكان كبير في المكتبة الإسلامية. أبو عمر بن عبد البر حجز مكان، خلاص ما في يعني ما يمكن واحد باحث يعني باحث قوي يتجاوز كتب هذا الرجل، خلاص انتهينا. يعني مثل فتح الباري مثلا، أنت الآن فتح الباري، خلاص ابن حجر حجز مكانه، خلاص ما تجاوز ابن حجر وفتح الباري، هذا يعني يعتبر ما سويت. نقص، يعني لو تجيب بحث ما في هذا تعتبر ناقص. كذلك يعني وهكذا من المؤلفين، مثلا النووي تبغى تتجاوز النووي بن حجر في بحث قوي ما تستطيع، ما تستطيع. كذلك ابن عبد البر، ابن عبد البر ترى من كبار العلماء والفقهاء والحفاظ، ثم الرجل هذا من المتقدمين، يعني ما هو متأخر، ما هو يعني القرن السابع والثامن والتاسع، ثم الرجل جمع علوم يعني السلف ويعني جمع لك روايات، جمع فتاوى مروية بالأسانيد وآراء فقهية مروية بالأسانيد. صحيح هو يميل إلى مذهب مالك، هو يعني أبو عمر يعني يكاد يكون مالكيا، لكنه عنده من التوسع والتبحر ما يخرج به عن مذهب مالك ويزيد ويعني ويعطي من الفوائد العظيمة العجيبة ما يمكن لباحث أن يتجاوزه. خلص كتب ابن عبد البر أعظمها كتابان، التمهيد والاستذكار، أعظم كتب ابن عبد البر كتابان التمهيد والاستذكار. التمهيد لما في موطأ مالك من الأسانيد، يعني يجيب لك أشياء يعني مثل ابن جرير، يعني جمع شيء، يعني شيء جمع كلام السلف في التفسير بالأسانيد. يلا وين تحصل هذا؟ وين تحصل هذا؟ يجيك واحد يجمع لك كلام السلف في التفسير بالأسانيد ابن جرير، مش هذه شغلة؟ ما يمكن أنت هذا شيخ المفسرين. خلاص ابن عبد البر كذلك في الفقهاء المحدثين الجامعين بين الفقه والحديث، طبعا الفقه والحديث واللغة والأصول والتفسير وإلى آخره، بس طبعا برز في هذا الجانب في الفقه الجمع بين الفقه والحديث، وهذه يعني رتبة مهمة ومو أي واحد يصل إليها. تجد بعضهم يعني في الحديث فقط، بعضهم في الفقه فقط أو أكثر الفقه، ما يغلب عليه واحد أكثر الحديث. ابن عبد البر في الجمع بين الفقه والحديث، عين رجل ذكي وعبقري، يعني من عباقرة المسلمين رحمه الله. فالمهم يعلق على أثر هذا، على أثر علي رضي الله عنه، يقول لو لم يصل الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته، طبعا مع مشقة السفر في ذلك تلك الأيام. نعم. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. طيب نقف هنا، معلش نقف عند هذا الأثر. في فتح الباري شرح صحيح البخاري قصة قتل فيروز الأسود العنسي مختصرة، قوله فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلم الكذاب. أما العنسي وفيروز فكان من قصتي أن العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب، وكان يقال له أيضا ذو الخمار لأنه كان يخمر وجهه، شوف يغطي وجهه، وقيل هو اسم شيطانه، يعني الشيطان اللي كان يأتي بالوحي الكاذب. إيش اسم شيطان الأسود العنسي؟ اسمه عبهلة. فاختلفوا عبهلة اسمه ولا اسم شيطانه؟ وبئس الموضوع. وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامر صنعاء المهاجر بن أبي أمية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري، وبعدين توطأت الأمور في اليمن وانتشر الإسلام فيها وصار للنبي عليه الصلاة والسلام أمير على صنعاء، لما خرج هذا الرجل الأسود العنسي سبب مشكلة كبيرة وفتنة عظيمة في اليمن، لدرجة أنه تغلب على عامر صنعاء المهاجر بن أمية بن أبي أمية، وهذا يعني وضعه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أميرا عليهم. ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئا. شوف عاد خلاص الآن اعتبروها هذه من معجزات الأسود العنسي، إنه لما مر طيب اتعثر الحمار طاح في حفرة قال هذا سجد لي، يا سلام. وبعدين قال جاء وعطاه كلمتين في أذن الحمار، قام الحمار قام ومشي. إيش هالكرامة؟ يعني يا سلام. طيب، وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في الدلائل من طريق من حديث نعمان بن بزرج قال خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس وكان معه شيطانان يقال أحدهما سحيق والآخر شقيق، وكان يخبراني بكل شيء يحدث من أمور الناس. لأن الشياطين إيش فيها؟ ممكن تطلع على الأحوال، الشيطان يخش البيت هذا والبيت هذا والبيت هذا، فيجي يخبر الأسود العنسي هذا كان له يعني متصاحب مع شياطين وكان له شيطانان، فصار يخبراني ترى الناس هذول عندهم داخل بيتهم كذا وهذول عندهم داخل بيتهم كذا وهذول عندهم داخل بيتهم كذا، فهو يطلع على الناس يقول هذول عندهم كذا وهذول عندهم كذا، فالناس يقولون هو من وين جاب هذا؟ فيقول لهم هذا من الوحي، جاني من الوحي من الملك جبريل نزل علي قال كذا كذا كذا كذا. طيب إيه؟ قال وكان باذان عامل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء، هو الأمير الموكل من النبي عليه الصلاة والسلام، فمات. فجاء شيطان الأسود فأخبره، شيطان الأسود جاء وقال ترى الأمير أمير النبي صلى الله عليه وسلم على صنعاء ترى مات. فخرج في قومه، يعني شوف تجرأ لما مات الأمير النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبان زوجة باذان، يعني بالقوة يعني تزوج امرأة أمير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة رحمها الله يعني من وفائها للإسلام إنها سهلت دخول من اغتال الأسود العنسي، فواعدت فقال فذكر القصة في مواعدتها دادوية وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزانة حتى سكره، يعني من أجل أنه ما يكون صاحي وقت القتل ما يدافع عن نفسه يعني. وكان على بابه 1000 حارس، يعني لدرجة أنه هذا الرجل كان متمنع. فنقب فيروز ومن معه الجدار، يعني تمت عملية اختراق بحفر، نقب الجدار حتى دخلوا، فقتله فيروز واحتز رأسه وأخرجوا المرأة وأرسلوا الخبر إلى المدينة، فوافى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود عن عروة أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه ثم جاءه الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما كان من قصة اختيار من قصة اغتيال الأسود العنسي، ومن أبطال القصة فيروز الديلمي، وكان بينها وبين يعني يقال كانت أخته بالرضاع اللي هي زوجة اللي أخذها هذا الأسود العنسي، ولذلك استطاع أن يجتمع بها وينسق معها في قضية مقتل الأسود العنسي. وكان في 4 يعني من فرقة الاغتيال هذه، وساعدتهم المرأة. هذا عاد صحة إيش صحة هذا الكلام الرواية إن صحة الحديث يعني. يعني اتصل صار فيه اتصال بين فيروز الديلمي وامرأة الأسود التي أخذها وهي مسلمة، وكانت بينهم علاقة بالرضاع. سبحان الله، احنا نتكلم الآن في الرضاع وهو يتجي الآن علاقة، لأنه يعني عنده أختين، عنده أختين. حديث الأسود أصلا، حديث فيروز الديلمي في الجمع بين الأختين. فالتقى بها وعرف قضية الحراسات المشددة ومن وين ممكن أن ينفذ إلى الداخل يعني حجرة الأسود، وحصل فعلا تسلل ونقض الجدار كما قال ابن حجر في الرواية التي ساقها، كما في الرواية التي ساقها ابن حجر رحمه الله، ونفذوا في وقت قصير ودخل الأسود العنسي من بين الحراس حتى يعني وصل إلى غرفة النوم الخاصة بذلك الشخص، وكانت المرأة في استقبالهم، وكانت قد عشت الأسود وشرب الخمر حتى سكر. ولما غطى في نوم عميق جاءه قضاء الله فقضى عليه. وقيل إنه لما يعني نظر إلى أو يعني جاء فيروز لقتله قال مالي ولك يا فيروز، وضربه وهو بالسيف وأخذ برأسه ودق عنقه وصرع وأخذ يعني هرب المرأة معه، هرب المرأة معه، و عملية تسلل إلى الداخل ناجحة وكذلك إلى الخارج. ويقال إنه هو بعد ما خرج وأخذ رأسه وبعد ما ذهب ما اكتفى بذلك، وقف ونادى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الأسود العنسي عبهل بن كعب كذاب عدو لله وقد قتله الله، وتناول رأسه وألقاه من السطح عليهم فتدحرج بين الحراس والجنود. طبعا خلاص بذلك انفرط عقد المجموعة التي كان فيها الأسود العنسي، فهي يعني عملية قتل مثالية لمدعي النبوة هذا لعنه الله. طيب، في سنن الترمذي قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في التداوي بالحناء. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث فائد، وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى. عبيد الله بن علي أصح، ويقال سلمى يعني بضم السين. طيب، الأسناد فيه علة، يعني فائد هذا صدوق رحمه الله، وعبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني يعرف بعبادل لين الحديث، والحديث فيه أن ما كان يكون برسول الله يعني ينزل به يوجد ويقع قرحة. القرحة والقرحة كلاهما إن يمسسكم قرح، إيش يعني قرح؟ يعني جرح. ولا نكبة يعني جرح من أثر حجر، وأما الأولى جرح من أثر سيف وسكين. يعني القرح أو القرحة والقرحة جرح نتيجة سلاح، أما النكبة فهي جرح جراحة من حجر أو شوك، قال أن أضع عليه الحناء لأنه يخفف حرارة الجرح وألم الدم ببرودته. هذا ما يعني هذا بالنسبة لمعناه. وبالنسبة لدرجة الحديث المبارك فيه رحمه الله علق يقول لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة أو الحسن. طبعا هذا يمكن على النسخة اللي كانت عند المبارك فوري. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد لكن يقول إيش المبارك فوري، والظاهر أنه حديث حسن والله تعالى أعلم. والحديث أخرجه ابن ماجه أيضا، الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا. إذن يعني شوف قضية التداوي بالحناء قد وردت أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى من رجليه خضبهما بالحناء، الحناء فكان يعني تنفع في الآلام الحناء مسكنة للآلام وتداوي أيضا. يعني هذا النبت هذا فيه خصوصية. ولو أيضا جاء واحد يقول عطونا يعني مكامن الأدوية، عطونا مكامن الأدوية، نقول خذ عندك الحبة السوداء والعسل والحناء من ضمن ما ورد في السنة أنه فيه علاج، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج به. وكان أيضا إذا اشتكى عينيه ضمدهما بالصبر، وسيأتي فائدة هذا المر. لكن من أعظم الأشياء الرقية، ولذلك الأبواب التالية كلها للترمذي في موضوع الرقية، وسنأتي عليها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا مانع من قراءة القرآن وهي ترضع ولدها، لأن إرضاع الولد ليس من يعني نواقض الوضوء. وكذلك وحتى لو الثدي مكشوف، حتى لو الثدي مكشوف وحتى لو كانت كاشفة عن شعرها يجوز لها أن تقرأ في القرآن. بالنسبة للأسئلة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مقابلة توظيف طلع شخص على مواصفات المطلوب للوظيفة وهذه المواصفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، واستعان بها على نجاح المقابلة والحصول على الوظيفة. طبعا إذا كانوا لا يسمحون فعلا فهذا التسريب لا يجوز ويجب عليه التوبة إلى الله من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. يقول حديث الضحاك بن فيروز قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه بن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. فالحاصل الحديث أعل بعدم سماع بعضهم وأعل بأن أبواه الجيشان ليس بالمشهور. طيب هذه فوائد طيبة جزاك الله خير. يقول إذا كان الزواج قائم دون معاشرة لسبب العجز والأمر أخفي قبل الزواج من طرف الزوج والزوجة صبرت واحتسبت، هل يعد هذا الزواج باطل؟ لا، هو الزواج صحيح لكن الرجل آثم لأنه كتم، آثم، ثم هي مخيرة، هي مخيرة. إن أرادت أن تمضي النكاح أمضته، وإن شاءت تعترض عليه وتطلب الفسخ لأنه خدعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلت كلمة واعتقد من أحاوره أن إهانة له وطعن فيه وأنا لا أقصد ذلك، ورغم هذا اعتذرت منه وطلبت العذر أكثر من مرة ولم يقبل، خلاص فعلت ما عليك، وإنما الأعمال بالنية. أنت كان ما كنت تقصد وهو فاهم خطأ وأنت اعتذرت، خلاص فعلت ما عليك. هل يجوز أن نتفرج على ستار أكاديمي لمجرد التسلية؟ لا، يعني شوف واحد ما يتسلى بالمعاصي، يعني ما يعني ستار أكاديمي فيها صور، فيها البنات المتبرجات والشباب اللي لهم علاقة بالبنات والموسيقى المش أدري إيش، كيف يعني تفرج على معصية؟ أتفرج على المعاصي يعني؟ طيب والتأثر وين؟ قل يغض من أبصارهم، وأنت جالس صورة البنات المتبرجات اللي علاقات مع شباب في المسلسل في في في في هذه الأكاديمية والأكاديمية إبليس. هناك شيخ إذا حضر ليقرأ على والدتي يطلب مني الخروج ويبقى معها وحدها، ما يجوز، حرام، لا يجوز الخلوة. لو من قارئ، لو يعلمها القرآن، مو بس يرقيها، لو يعلمها القرآن حرام كما قال العلماء. إيش اللي يطلع برا؟ يطلع برا، هو اللي يطلع برا. ما حكم الاستعباد؟ أن أذهب إلى أفريقيا وأشتري عبدا أو ما هو؟ بعض الناس يفكر أن العبد لازم يكون أسود والأمة سودة، مو صحيح يا جماعة، مو صحيح. الاسترقاق يعني حصل في المسلمين، يعني في الجهاد سبيل الله، وكان في الروم والفرس والبيض والسود، يعني ما هذول اللي يعني هذا باب جاء في الجهاد في سبيل الله، أخذ الذراري لما تصير البلد مفتوحة عنوة في القتال، أو قوم حاربوا المسلمين، خلص تصير المحاربين هؤلاء ذراريهم من النساء والأطفال سبيل المسلمين، الله عز وجل حكم بهذا خلاص. فعد إيش صار القتال في الصين، في في في في الروم، في في في أفريقيا، على الألوان راح تطلع على حسب وين راحت جيوش المسلمين وانتصرت أو يعني قاتلت وإيش اللي وفتح الله عليهم. ثانيا، لا يجوز يعني من الجرائم رجل باع حرا فأكل ثمنه، ما يجوز واحد يشتري حر أصل، ما يجوز واحد يأخذ حر ويبيعه، هذه من أكبر الكبائر. ثالثا، ما يجوز واحد يبيع نفسه ولا ولده على الغير. رابعا، ما يجوز إنك تشتري لو عرضوا عليك، يا سلام، وهذه تجارة الرقيق الأبيض. في أوروبا الشرقية وجمهوريات سوفيتية السابقة جو أثرياء أوروبا الغربية وعصابات الدعارة، عصابات الدعارة والملاهي الليلية والكازينوهات ودور البغاء في أمريكا وأوروبا، راحوا على أوروبا الشرقية وعلى الجمهوريات هذه ومدري إيش جورجيا، هذه الجمهوريات التي استقلت عن روسيا لأنه عندهم فقر، راحوا يشتروا بناتهم، اشتروا البنات من حتى من ألبانيا، أخذوا من بلاد إسلامية، من البوسنة أخذوا اشتروا بنات، أخذوهم أو بإغراءات إلى أوروبا وأمريكا، شغلوهم في أماكن البغاء هناك. فالآن مو أي قضية هي يلا تبيعني بنتك خذ، أو هذاك يعني يا ما عنده عديم الضمير والأخلاق والدين، أو تحت ضغط الحاجة والفقر راح باعه بنته وصارت أمة، ما يجوز. هذا ما هو مصدر شرعي للإماء، ما هو مصدر. وبعدين إذا كان الأمريكان والأوروبيين جوا على أفريقيا ونهبوا خيراتها وأخذوا شبابها حملوهم بالسفن ودوهم للسخرة والعمل في بلادهم، ها؟ بس هذول كلهم السود اللي في أمريكا من وين أصلهم أصلا؟ مسروقين، منهوبين، مأخوذين من أفريقيا ودوهم لهناك. فالآن ما صاروا عبيد، ما يصيروا بهذا النهب عبيدا. فإذا ما يصير أحكام الإماء والرق، ما تصير بالشراء من حر، يعني شراء حرة أو أبوها يبيعها أو هي تبيع نفسها أو يجي واحد يغريها بالمال يقول اشتريتك، هذا زنا، ما في كلام. هل تجوز الحجامة للنساء؟ نعم. حديث اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس معضل، الحديث هذا معضل، سقط من إسناد رجلان، لكن القيم قال تلوح عليه يعني نور أنوار مشكات النبوة. امرأة طلبت الطلاق من زوجها ورفض أهلها فكرة الطلاق بحجة الحفاظ على أبناء وعلى مستقبلهم، علما أن الأب مريض نفسي لا يصلح العيش معه والتعامل معه، كيف يتم إقناع الأهل وما هو الحكم المترتب على إجبارهم؟ طلبت الطلاق ورفض أهلها بحجة الحفاظ على الأبناء والأب مريض نفسي لا يصلح العيش معه، خلاص إذا ما تحملت ما يعني، حتى لو ضغط أهلها عليها بس ما يعني لا تستطيع، إذا مريض نفسي يمكن لا تستطيع، إذا ما استطاعت خلاص ما جعل عليه ما عليها حرج، لكن تحاول، ربما يكون بقاؤها مع هذا أهون من عودتها إليهم، وقد لا يعني تجد تقصيرا في النفقة من أهلها وكلام واتهامات بعض، والله بعض النساء واقعات، والله واقعات في مآسي، يعني هي بين زوج ما يخاف الله أو واحد مثل مخدرات أو، وبين أهل مو مستعدين يستقبلوها، وين تروح؟ يقول لها لو طلقتي مالك مكان عندنا، ولا نعطيكي ولا ريال، لا أنت ولا عيالك، برا يلا نشوتك برا لو جيتينا، كيف يعني كيف؟ خلاص إذا زوجها مدمن ولا واحد ما يطاق كيف تجلس معه؟ لازم أبوها ملزم، يعني الآفي بنفقتها، طلقت سترجع نفقة أبيها، إيش نقول له روح الشارع؟ تاخذ هي إيش الرجل، معنى الرجل سواء كان الزوج ولا أب ولا أخ لازم يقوم بمسؤولياته. هل يجوز إرضاع طفل أكثر من سنتين؟ يجوز، لكن ما لن يكون مؤثرا بعد السنتين، بس أحيانا بعض الأولاد إيش متعود وما أمه تتساهل في فطامه ما ينفطم فيكمل، يعني لا لو كمل يجوز. شخص أراد صيام يوم الخميس بعد الصلاة شك أنه شرب ماء بعد الأذان هل يكمل؟ يكمل، لأن الأصل أنه ما شرب، أدام شك أصل ما شرب، وإذا عنده نية من قبل الفجر يكمل، إذا عنده نية من قبل الفجر يكمل. هل يجوز أن تذهب اللقيطة إلى العمرة وحدها أو مع المرأة التي ربتها؟ لا، لكن كيف يعني الآن؟ هذه والله شوف هذه من مآسي المعاصي، مآسي المعاصي، لأنه هذه مثل الآن اللقيطة وين محرمها؟ يلا وين كيف تدبر لها محرم؟ مشكلة يعني، حتى تتزوج يجيها زوج ويأخذها، تحتسب الأجر، تحتسب والله تنتظر. وهذا الكلام اللي قاله العلماء أنه لا بد من محرم، الحديث يقول المحرم لازم يكون ذكر، ما هو المرأة ما تكون محرم المرأة. إذا عملت الذنب وأنا والله ضميري متعبني وأقول دائما يا رب لا تجعلني عضل أحد خوفي من الله، بس أقول ربي غفور ويعذرني، نفسي أعرف إذا أنت قائم على الذنب وضميرك يتعبك هل في أمل أن ربي يهديني؟ نعم في أمل أن ربك يهديك وأنك أنت تستغفر وتتوب وتسأله الهداية، لكن اعمل بالأسباب. يعني يا أخي مثلا يعني لو كان السائل رجلا يعني في ربي في أمل ربي يهديني ما يروح المسجد، لازم تروح المسجد. طيب إذا ما غيرت أصحابك أصحاب السوء واستبدلتهم وأتيت بأصحاب طيبين يعني راح، لازم تأخذ أسباب الهداية. كذلك المرأة تعيش دش وجوالات ومدري إيش وقصص روايات عفنة وصور مواقع جنسية بعدين الله يهديني. طيب إذا ما حطيت المصحف بدل هذا وأصحاب طيبات صاحبات طيبات بدل هذه وقنوات إسلامية بدل هذه ومواقع إسلامية بدل الأخرى. يعني إذا ما عملنا أسباب كيف حتجي الهداية كذا؟ يعني لابد نحن يعني نتخذ الأسباب. هل ثبت أن صحابيا لعن آخر؟ لا أعلم ذلك. وبعدين لو حصل إيش فائدة البحث أصلا؟ التنبيش في الموضوع لا يجوز ترى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أمسكوا خلاص، ما شغلة وراحت. وإحنا الآن إيش يعني نبغى؟ إيش المقصود يعني؟ هل نعين أعداء الإسلام والأهل البدع على بإعانتهم باستخراج أشياء؟ هل يجوز لي أن أخرج منزل الضرورة وأنا لا أجد من يقضي لي عملي؟ والله إذا كانت امرأة وستخرج متسترة لأجل حاجتها وترجع وهي بعفتها ما في مانع. ما أسباب حرمان الإنسان من لذة الطاعة؟ كثيرة، منها المعاصي، منها عدم الإخلاص مثلا في الطاعة، منها أن يفعلها على غير السنة مثلا. طيب أخت تسأل إنه إذا عرضت نفسها على رجل من على رجل للزواج فينبغي أن، فهل هي مخطئة أم لا؟ بالشروط التي سبق ذكرناها لا تكون مخطئة. ثم يعني بعض الناس يعني الآن المرأة إذا عرضت نفسها أو قالت بطريقة مناسبة لشخص إنني أريد الزواج منك، هو ظروفه لا تسمح، مشغول، ما يستطيع يتزوج هذه المرأة، ما ينبغي أنها تأخذ في نفسها وتقول يعني ليش أنا الآن يعني كسرت الحواجز وتنازلت وعرضت نفسي ثم ما رضي، ليش كذا؟ طيب وأنا وين؟ نقول خلاص الله يغني من فضل من يشاء، كل واحد عنده عذر، يعني يعرف نفسه، يعرف طاقته، يعرف قدرته، يعرف قد يكون الشخص المعروض عليه ما عنده وقت، فإذا تزوج ما ضيعها ما عنده وقت يجيها. اثنين ما عنده مال لينفق على هذه وعلى هذه. ثلاثة ما عنده قدرة يأتيها. الآن يا جماعة الأمراض المنتشرة في المجتمع، السكر والضغط وما أدري إيش، تأثر حتى في إتيان الرجل زوجته، فقد يطيق أن يأتي واحدة ولا يطيق أن يأتي ثنتين. إذن الأشياء أسباب متعددة، الأعذار متعددة. فقد يريد زوجة مثلا بمواصفات معينة، حافظة للقرآن، امرأة، فلو جاءت وعرضت نفسها وما وافق عليها، أو لأن ما عنده قضية الزواج الثاني والثالث هذا الآن ما هو في باله، ما يبغى، عنده مشاكل وفيه اللي يكفيه وما يبغى الزيادة، ومعروف أن الزواج الثاني والثالث يعني فيه يعني ما لازم تغيره وإشكالات، وتحط بيتين ثلاثة وتتنقل مرة هنا ومرة هنا، وهذه تستهلك من طاقة الإنسان ووقته، مو أي واحد يستطيع يقوى عليها. فإذا لا تأخذ لنفسها، والله عز وجل يرزق عباده ذكورا وإناثا، والله عز وجل واسع الفضل واسع العطاء، والله عز وجل لا يضيع عباده لا نساء ولا رجالا، ومن صدق وصدقت مع الله الله عز وجل سيعطيها. والمسلمون يعذر بعضهم بعضا، ترى المسلم يعذر المسلمة، تعذر المسلم. وكذلك فإن من الأشياء المهمة أن يكون يعني هنالك يعني صدق مع الله سبحانه وتعالى، ولا وسيأتي الله بالفرج، سيأتي الله بالفرج لأنه وعد وهو لا يخلف الميعاد، لكننا قوم نستعجل. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.